الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. فنستكمل ما بدأناه مشايخي إخواني وأخواتي في شرح هذا الكتاب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من العلماء العاملين الربانيين المجددين، إنه على كل شيء قدير. تفضل شيخي، الحديث 25. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم فيما تصدقون أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث 25 يصح أن يسمى باب أو باب كثرة طرق الخير، باب كثرة طرق الخير. عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور يعني أهل الأموال، بالأجور يعني بأكثر الأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني أنهم يشتركون معهم في الصيام وفي الصلاة، لكن أهل الغنى وأهل المال عندهم أموال يستطيعون أن يتصدقوا بها، وأما من ليس عنده مال لا يستطيع أن يصل لهذه الدرجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بذلك الجماع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كن عليه إثم لو وضع شهوته في الحرام؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. لماذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث في هذا الكتاب الجامع لقواعد الإسلام؟ ليبين بهذا الحديث أن طرق الخير كثيرة وأنها متنوعة، وأن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده قد نوع طرق الخير عليهم ولهم سبحانه وتعالى، فلم يجعل الله عز وجل من رحمته بعباده لم يجعل طرق الخير طريقا واحدا، وإنما جعله طرقا متنوعة، وهذا فيه رحمة بالعباد من جهات. الجهة الأولى أن الناس طبائع مختلفة، فمن الناس من يفتح الله عز وجل له بحسب طبيعته في باب من أبواب الخير أو في بعض أبواب الخير دون بعض، ولو كانت أبواب الخير بابا واحدا لربما شق ذلك على الناس فلم يستطيعوا أو لم يرغبوا أو لم تكن لهم همة في هذا الباب. هذا أول. الأمر الثاني أن الله عز وجل حينما نوع طرق الخير فتح باب المنافسة في الخير لعباده، فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلما تعددت طرق الخير للعباد فتحت باب المنافسة لهم. ومن رحمة الله عز وجل بعباده لما فتح لهم طرق الخير سبحانه وتعالى أن بعض طرق الخير قد يعجز عنها الإنسان، قد يريدها لكن يعجز عنها. مثال ذلك ما في هذا الحديث، المسلم قد يريد الصدقة لكن لا يستطيع الصدقة، ففتح الله عز وجل له أبواب أخرى تقوم مقام هذا الباب برحمة الله وفضله وجوده وكرمه وإحسانه. لذلك كان هذا الحديث من قواعد الإسلام، وهي أن الله عز وجل عدد طرق الخير لعباده رحمة بهم سبحانه وتعالى. مسائل متعلقة بهذا الحديث، المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة. العلماء اختلفوا لماذا أطلق على هذه العبادات أنها صدقة. معلوم ما المراد بالصدقة؟ المراد بالصدقة الإنفاق من المال. القول الأول في سبب تسمية هذه العبادات بالصدقة أن هذا من باب المجانسة والمشاكلة، يعني لأن فيها وجه شبه بينهما. فإذا كان الغني يفعل الخير بالمال فسمي صدقة، ففعل الخير من الفقير بالأفعال سمي صدقة، من باب التشابه من هذا الوجه يسمونه المجانسة والمشاكلة. الثاني أن هذه الأفعال لها أجر كأجر الصدقة فسميت بماذا؟ فسميت صدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فكل تسبيحة صدقة، أي كل تسبيحة لها أجر الصدقة. فالأول المعنى الأول أو الاحتمال الأول أن كل فعل من الأفعال هو صدقة، لأنه مثل الصدقة في كونه مصدقا لإيمان العبد وشاهدا لإيمان العبد. والثاني أنه صدقة من باب أن له مثل أجر الصدقة، والله أعلم. المسألة الثانية مأخوذة من هذا الحديث أن الصدقات نوعان. النوع الأول كل عمل صالح لازم لا يتعدى يطلق عليه صدقة. الإنسان لما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل هناك عمل متعدي للآخرين أم هو لازم له؟ لازم له، ومع ذلك أطلق الله عز وجل أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. فالصدقة بهذا الاعتبار تكون لازمة غير متعدية، فمن الصدقات ما هو لازم غير متعد مثل هذه الأذكار. النوع الثاني المتعدي، يعني الذي يفعل للآخرين كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدل بين اثنين وغيرهما، فهذا متعد للآخرين ويطلق عليه أنه صدقة. المسألة التي تليها في هذا الحديث استحباب ذكر الدليل للمستفتي. بعض الناس يقول أنه لا يصح ذكر الدليل للمستفتي، وهذا غير صحيح، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدليل للصحابة لما أخبرهم بالحكم في بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الدليل، قال أرأيتم إن وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ ماذا قالوا؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال. فاستدل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بدليل القياس، وهو دليل القياس العكسي، يعني إذا كان وضع الشهوة في الحرام يؤدي إلى الوزر، فوضع الشهوة في الحلال يؤدي إلى الأجر. وفي ذلك دليل على أنه يستحب ذكر الدليل ولا يجب. إذا جاء المستفتي وسأل عن الحكم، جاز للمفتي أن يقول له الحكم ولا يجب له أن يذكر له الدليل. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن إن ذكر الدليل فهذا مشروع ومستحب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تليها فيه دليل على أن مطلق السؤال لا ينهى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم على أنبيائهم. هذا الحديث دليل على أن النهي هناك ليس مطلقا، بدلالة أن الصحابة ماذا؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا أن السؤال إذا كان من باب التفقه فهو جائز ومشروع، ولو كان ممنوعا لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وما أجابهم على سؤالهم عليه الصلاة والسلام. المسألة التي تليها في هذا الحديث إثبات دليل القياس، وأنه حجة في الشرع بخلاف طريقة الظاهرية. الظاهرية ابتدعوا هذا المذهب بين المسلمين، وهو إنكار القياس. وقد دل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على أن القياس دليل صحيح. قال الله تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى أن المراد بالميزان، وغيرهم من أهل العلم، أن المراد بالميزان هنا هو القياس، لأن القياس قائم على ماذا؟ على أصل وعلى فرع وعلى علة، بينهما إلحاق حكم الأصل بالفرع لعلة جامعة بينهما، إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما. وأول من خالف في حجية القياس هو النظام المعتزلي، وتبعه على ذلك الظاهرية. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكل قول تفردت به الظاهرية فهو خطأ. كل قول تفردت به الظاهرية فهو خطأ. لماذا يا مشايخ؟ لماذا كل قول تفردت به الظاهرية فهو خطأ؟ لأنهم خالفوا من قبلهم. الظاهرية ما جاءوا إلا بعد ماذا؟ إلا بعد القرون المفضلة. فتصوروا أن الظاهرية يأتون بقول تفردوا به عن القرون المفضلة، هل يمكن أن يكون قولهم صوابا وقول القرون المتقدمة خطأ؟ يستحيل ذلك. فلذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكل قول تفردت به الظاهرية فهو خطأ قطعا. فإذا جاءنا قول عن السلف وجاء قول للظاهرية وظن بعض الناس أن هذا القول الذي هو للظاهرية موافق للدليل بحسب عقله أو فهمه، قطعنا أن هذا القول خطأ ولو ظهر له ما ظهر، لأنه خالف طريقة السلف. الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. بماذا يستدلون في رد القياس؟ لماذا يقولون القياس غير صحيح؟ من أدلتهم قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قالوا لم يقل الله عز وجل وردوه إلى القياس. ايش رأيكم في هذا الدليل؟ هذا الدليل عليهم وليس دليلا لهم، لأن الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قلنا دل كلام الله ودل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على القياس. الدليل الثاني مجمله الآثار أو الآيات الدالة على ذم القياس، مثل يقولون أول من قاس، مثل ما قال بعض السلف، أول من قاس من؟ إبليس. قال خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف الذي يخلق من النار يسجد لمن يخلق من الطين؟ يقال لهم كل ما ورد في الكتاب والسنة وكلام السلف في ذم القياس وش يراد به؟ القياس الفاسد. القياس نوعان، قياس صحيح وقياس فاسد. حينما نثبت نحن القياس لا يعني ذلك أن كل قياس صحيح، هذا غير صحيح. مثل لما نقول الاستدلال بالكتاب والسنة، هل كل استدلال بالكتاب والسنة يكون صحيح؟ لا. فحينما يأتون ويقولون القرآن دل القرآن والسنة وكلام السلف على ذم القياس، نقول لهم كما دل الكتاب والسنة كلام السلف على ذم نوع من القياس، جاء في الكتاب والسنة وكلام السلف إثبات القياس. فالقياس نوعان، قياس فاسد وهو الذي ذمه الصحابة والتابعون، والثاني قياس صحيح وهو الذي جاء دليله في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح بلا خلاف بينهم. المسألة التي تليها، تنازع العلماء في الأجر على الجماع، هل يحصل بغير نية أم لا بد فيه من النية؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أنه لا تشترط له النية، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط النية في هذا الحديث، قال رأيتم إن وضعه في وزر، هل إن وضعه في الحرام هل عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعه في الحلال كان له أجر. قالوا هذا النبي ما ذكر ماذا؟ النبي ما ذكر الدليل، عفوا ما ذكر النية عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أنه لا ثواب في ذلك إلا بالنية، ويقال لمن قال إن النية لم تذكر في هذا الحديث، يقال طريقة الشرع طريقة العلماء أن الأدلة يفسر بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا، والحكم لا يؤخذ من دليل واحد وإنما يؤخذ من مجموع ماذا؟ من مجموع الأدلة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النية في هذا الحديث لا يعني عدم ماذا؟ لا يعني عدم اشتراط النية. هل النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر عبادة ذكر أنه لابد أن يكون معها النية؟ ما حصل هذا. فالصحيح أنه أي عمل سواء كان من العبادات المحضة أو العبادات غير المحضة لا أجر فيه إلا باستحضار النية، وهذا يجعل الإنسان يحرص على أن يستحضر النية في كل عمله، في عباداته المحضة وفي العبادات غير المحضة. يعني يا مشايخ الأكارم، كلنا نأكل، كلنا نشرب، كلنا نلبس، كلنا ننام، كلنا نقضي الحاجة ونذهب إلى الخلاء، هذه أشياء طبيعية عادية يستطيع أن يحولها الإنسان إلى عبادات يتعبد لله بها بماذا؟ بالنية. معاذ رضي الله عنه يقول إني أحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي، يعني ينام يأخذ أجر، يقوم ليصلي يأخذ أجر، يعني طول الليل هو في ماذا؟ يعني تصور منذ أن تضع رأسك على الوسادة إلى أن تنتهي من الصلاة وأنت في عبادة. بماذا؟ بالنية. يعني عندنا رجلان، رجل نوى بنومه التقوي على العبادة وأن تعينه على طاعة الله عز وجل، ثم قام وصلى، هذا الأول. الثاني نام دون أن ينوي ذلك ثم قام وصلى، كم بين هذا وبين هذا من الأجر؟ طيب ما الفرق بين هذا وهذا؟ فقط النية. يعني انظروا سهولة النية وعظم أجرها. يعني شخص نام له 4 ساعات أو 5 ساعات ويكتب له أجر نومه فقط بمجرد استحضار النية عند نومه. وإنسان يقول قد يشق هذا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في البداية الإنسان يجد مجاهد، يجد مجاهد، ثم تكون سجية وطبيعة له مع مرور الوقت ومع سؤال الله تعالى والاستعانة بالله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. هو بداية الشهر، لذلك وش نقول؟ نقول الإنسان يجاهد نيته، يجاهد ماذا؟ يجاهد نيته، يحاول أن يستحضر النية. نعم، مو بالزواج، في كل شيء، حتى في أكله، حتى في، نعم، حتى في شربه، نعم. وكلما زاد النية وكلما فصل النية مثل ما تقدم، وش يكون؟ كلما زاد له الأجر أكثر وأكثر. والحمد لله الإنسان يحاول أن يجاهد نيته ليحصل، ويجاهد نفسه ليحصل على الأجر أكثر وأكثر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة التي تليها أن الأعمال المباحة كلها يثاب عليها العبد إذا احتسب فيها الأجر. كل الأعمال المباحة يكتب له أجرها إذا احتسب فيها الأجر. لماذا؟ لأن كل عمل مباح يستطيع الإنسان أن يكون في ذاك الوقت يفعل حرام. يعني واحد يقول طيب آكل وآخذ أجر، شو نقول له؟ نقول له أرأيت لو أكلت حرام أيكون عليك وزر؟ شو بيقول؟ نقول نعم، فكذلك إذا أكلت حلالا. يقول أأشرب ويكون لي أجر؟ فنقول نعم. أرأيت لو شربت حراما أيكون عليك وزر؟ فيقول نعم. نقول فكذلك إذا شربت بالحلال يكون لك أجر. وكل هؤلاء مبنية على ماذا؟ مبنية على النية. نعم، عسى الله عز وجل يتقبل منا أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل هنا في الحرام يحتاج إلى نية؟ نعم، هنا في الحرام هل يحتاج إلى نية؟ ما يكتسب الأجر إلا بالنية. النبي صلى الله عز وجل قال فإنه تركها من أجلي أو من جرائي. متى يثاب؟ النبي الله عز وجل لما ذكر طريقة تعامله. كيف؟ نعم، في الفعل. أنت تسألني تقول لو تركه هل لابد من نية؟ هذا سؤالك. نعم، عمل صالح النية يجعله ثواب أجر عند الله. طيب في الحرام هل يحتاج إلى نية؟ في الترك ما في فعل الحرام. نعم، طيب كان عليه وزر. نعم، قال نعم، فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. طيب هل فعله للحرام لابد له من نية؟ هكذا السؤال. خلوا الشيخ أنت تعالى، سبحان الله، أشققتم عن قلبه. في أي شيء بس يا شيخ، نأخذها واحدة واحدة. الآن ها، أرأيت إن وضعها في الوزر أن تريد هذا اللفظ؟ أرأيت أن وضعها في الحرام هل يكون عليه وزر؟ واحد أخذ الشهوة فجأة. كيف أخذها يعني؟ طيب ما استحضر النية. طيب هل هو أجر أم لا؟ جاء طيب نعم طيب يعني في فعل في الفعل قصدك يعني في فعل الشهوة المباحة. طيب هذا هذه المسألة اللي تكلمنا عنها قبل قليل وهذه حجتهم قالوا أن النية لم تذكر في الحديث سم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر يقول إنما الأعمال بالنيات. نعم طيب ما في طيب الحمد لله أمر سهل إن شاء الله تعالى. هو المسألة التي ذكرتموها شيخنا هي المسألة اللي قبل قليل طرحناها. في قولين منهم من يرى أنها ليس لا يلزم فيها النية ومنهم من يرى أنه لابد من نية. النوم حتى تكون في الليل نعم هذا يختلف عن الجماع نعم ليس نفس الأمر نعم الله حينما أنت حينما الشخص يجامع مثل حينما يأكل الأكل أليس فيه شهوة شهوة الأكل والجماع أليس فيه شهوة الجماع؟ ما أجبتني شيخ بلى فيه شهوة الجماع. طيب الذي يجعله يكتسب الأجر في شهوة الأكل ما هو؟ النية. والذي يجعله يأخذ الأجر في شهوة الجماع النية. والله أنت أملها يا شيخ أنت أملها مثل مثل الدورة الماضية هذا قولك وهذا قولي يا شيخ. لا تترك عادتك يا شيخ زين. جزاك الله خير كلي آذان صاغية لك يا شيخ زين الله يحفظكم. المسألة التي تليها في هذا الحديث دليل أو رد على المعتزلة الذين قالوا لا ثواب إلا على مشقة وجهد وتعب لا ثواب إلا على مشقة وجهد وتعب وهؤلاء هم المعتزلة بدليل أن الإنسان لما قال أيأتي أحدنا شهوته هو يأتي الآن يتلذذ ما في التعب ولا فيه جهد ولا فيه مشقة بالعكس فيه لذة وفيه متعة ومع ذلك يكتسب الأجر. وها هنا تنبيه أن أول من سمى الأحكام الشرعية بالتكاليف هم المتكلمون سموها الأحكام ماذا؟ التكليفية. ثم انتشر هذا الاصطلاح بين المسلمين فهذا الاصطلاح يستخدم اليوم بسبب انتشاره في كتب أهل العلم لكن ينبغي أن ينبه إلى أن أحكام الله عز وجل ليست كلها تكليف ومشقة بل الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. نعم هناك بعض الأحكام الشرعية فيها تكليف وفيها مشقة لكن ليس كل الأحكام الشرعية فيها تكليف وفيها مشقة بل الأغلب في أحكام الله عز وجل أنها متضمنة لليسر ورفع الحرج ورفع المشقة. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلو فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرمل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتنيق الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. الحديث 26 يصح أن يسمى باب أعمال الخير متعدية ولازمة. باب أعمال الخير، باب أعمال الخير متعدية ولازمة. باب أعمال الخير متعدية ولازمة. ما معنى متعدية وما معنى لازمة؟ عمل الخير إما أن يكون للشخص لازم للشخص لا يتعدى لغيره، ومنها ما يكون متعد للآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة يعني المفاصل، كل مفصل من مفاصل الإنسان عليه صدقة، أي مستحبة، عليه صدقة مستحبة. فهذا الحديث لا يدل على أنه يجب عليك الصدقة اليومية بعدد مفاصل جسمك 360 مفصل، وإنما هذا الحديث المراد به الصدقة المستحبة بدلالة الأدلة الأخرى. نعم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني يستحب للإنسان أن يتصدق عن كل مفصل وكل نعمة أنعم الله بها عليه من هذه المفاصل أن يتصدق عنها صدقة. كيف طيب سيتصدق ب360 صدقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل بين اثنين. هذا متعد أم لازم؟ متعد. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليه صدقة، هذا متعد أم لازم؟ متعد. أو ترفع عليها متاعه صدقة، متعد. والكلمة الطيبة متعدية. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة لازمة. وتميط الأذى عن الطريق متعد. فهذا يدل على أن طرق الخير منها ما هو متعد ومنها ما هو لازم. ولذلك أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتابه الذي يعد من قواعد الإسلام، الذي جمع قواعد الإسلام، ليبين أن طرق الخير متنوعة، فمنها المتعدي ومنها اللازم، وهذا يشمل كل أبواب الدين. فيه مسائل. المسألة الأولى أنه تشرع الصدقة شكرا لله تعالى، أنها تشرع الصدقة شكرا لله سبحانه وتعالى. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة عليه صدقة، معنى ذلك يعني كل مفصل هو نعمة عليك من الله يستحب لك أن تتصدق عنها، ويدل فدل ذلك على أن كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك يشرع لها ماذا؟ يشرع لها أن تتصدق عنها. المسألة التي تليها: أن الصدقات بالنسبة لما يتصدق به نوعان، إما أن تكون الصدقة بالمال، وإما أن تكون الصدقة بغير المال. صدقة بالمال معلومة، صدقة بغير المال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل بين اثنين صدقة. وتحمل الرجل على دابته صدقة، وتناول له متاعه صدقة، وغير ذلك، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. المسألة التي تليها: شكر الله تعالى نوعان، شكر الله تعالى على نعمه نوعان. الأول الشكر الواجب، وذلك بفعل الواجبات وترك المحرمات. أنت حينما تفعل الواجبات وتترك المحرمات ماذا تفعل؟ أنت تشكر الله عز وجل. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. يعني أنت حينما تتصدق الصدقة المستحبة هذا شكر، وحينما تتصدق الصدقة الواجبة هذا شكر. فالشكر منه ما هو واجب، ويدخل في ذلك فعل كل الواجبات وترك كل المحرمات، ومنه ما هو مستحب وذلك بفعل المستحبات وترك المكروهات. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم الليل: أفلا أكون عبدا شكورا؟ شكر الله بماذا؟ بقيام الليل، شكر الله بقيام الليل. طيب، هذا الشكر وهو قيام الليل واجب أو مستحب؟ مستحب. هو في الأصل، في أصله ماذا؟ في أصله مستحب، ولكنه على النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا. قوله عليه الصلاة والسلام: تعدل بين اثنين. من مراد تعدل بين اثنين؟ يعني توجد العدل بين اثنين، وهذا من باب الإصلاح. الإصلاح بين أي اثنين متخاصمين هو من أعظم الأعمال الصالحة المتعدية. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس، فيه دليل على أن الشكر يتجدد مع تجدد النعم. كيف؟ يعني كل يوم جديد، النعم الماضية هي نعم جديدة استمرت عليك، استمرارها هو نعمة جديدة تستوجب ماذا؟ تستوجب شكرا جديدا. يعني لو قال واحد: عندي 360 مفصل، أتصدق ب 360 صدقة، أديت ماذا؟ أديت شكرها. نقول أديت شكرها في يوم واحد، لأن كل يوم يستوجب ماذا؟ لأن كل يوم تتجدد فيه النعمة عليك وتستمر فيه النعمة عليك هو نعمة داخل النعمة تستوجب شكر الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله عز وجل يبتدئك بالنعم، هذه نعمة، ويديم النعم، هذه نعم داخل نعم داخل نعم داخل نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المسألة التي تليها: يستحب للعبد أن يستشعر أمرين عند النعم. الأول أن يعلم أنها محض فضل الله تعالى عليه، ليس أهلا لها وإنما بمنة الله عليه. أنت تذكر دائما أن هذه النعم ليست بحولك ولا بقوتك ولا بفضلك ولا بذكائك ولا بتدبيرك، وما بكم من نعمة فمن الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله. لماذا يحمد الله؟ لأنها ليست منه، وإنما الله هو الذي تفضل بها عليه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يقول: الخير منك وإليك سبحانه وتعالى، تباركت ربنا وتعاليت. الثاني: إذا استشعر أنها من الله قابلها بماذا؟ بالشكر والحمد. الشكر والحمد لا يحصل إلا بماذا؟ ماذا يسبقه؟ ما الذي يسبق الشكر يا مشايخ والحمد؟ الاعتراف. يسبق الشكر والحمد الاعتراف لله عز وجل بالنعمة. وانظروا يا مشايخ الأكارم كيف يفعل الشيطان بالإنسان مع نعم الله عز وجل. أولا يزيغ نظره عن مشاهدة نعمة الله عليه. كيف يزيغ نظره عن مشاهدة نعمة الله عز وجل عليه؟ بأن يركز نظره على البلاء الذي صاحب النعمة. انتبهوا، الشيطان يجعله يركز على البلاء الذي صاحب النعمة حتى نسي النعمة واشتغل بالبلاء. طيب، ما الذي يؤدي ذلك؟ يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى احتقار النعمة وازدرائها وعدم شكرها. طيب إذا فعل ذلك ما الذي يحصل له بكفران النعمة؟ يظل البلاء عليه وتزول النعمة، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مفهوم المخالفة أن يرفع الله عز وجل النعمة عنه. مثال ذلك، الله عز وجل قد تكون أنت في بلاء، مثلا أضرب مثال، آخر الشهر ما عندك شيء من المال، ثم جاءك مال قليل. الآن هذا المال القليل لا يكفي للحاجة التي أنت فيها. طيب الشيطان يركز على ماذا؟ يركز على أن هذا المال الذي جاءك لا يكفي لحاجتك، وينسيك أن هذا المال القليل نعمة من الله عليك. فما الذي يحدث؟ تصور إنسان عند الآن طالبه صاحب الدين مثلا بألف يورو، طيب جاءته نعمة من الله، جاءته 100 يورو، ايش قال؟ أوف، من أين أدفع 900؟ لاحظتم؟ طيب الآن أين شكر الله على هذه النعمة؟ لماذا نسيها؟ لأن الشيطان أزاغ نظره فركز على البلاء ونسي النظر إلى نعمة الله عليه. يا مشايخ الأكارم، القليل الذي عندك هو أمنية كل معدوم. القليل الذي عندك هو أمنية كل معدوم. إنسان ما يأتيه شيء أبدا، يتمنى أن يأتيه هذه 100 يورو مرة في حياته، ولو جاءته طار من الفرح. طيب عندك ولد مشاكس، عنده فرط حركة، تجد الأب والأم يزيغ الشيطان نظرهم ويركزوا، فيجعلهم يركزون على ماذا؟ على فرط الحركة وأنه مشاغب، ويزيغ نظرهم على أن الولد نعمة من الله تعالى يتمناها كل عقيم وعاقر. لاحظتم؟ طيب بيتك الضيق الصغير، أثاثك المتواضع، أمنية كل مشرد. المشرد اللي جالس في البيت الهوملس يتمنى هذا البيت اللي انت، الشيطان أحيانا يزيغ نظر الواحد منه يقول بيتي ضيق أثاثي متواضع. هذا الذي عنده هذه النظرة هل ممكن أن يحمد الله؟ أجيبه صعب. لكن حينما الإنسان حينما يعطيها الله عز وجل ولو أقل القليل فيحمد الله، تدرون ما الذي يحدث؟ يبارك الله له في القليل ويزيده. انظروا ذاك المسكين الأول الذي احتقر وازدرى القليل، ماذا يحصل له؟ يكفر النعمة ويزدريها ولا يشكرها. قال الله عز وجل: ولئن كفرتم ها إن عذابي لشديد. ويجعله الشيطان يدخل في هذه الدوامة، بدل أن يخرج منها بحمد الله وشكره، يوقع الشيطان في ازدراء النعمة وعدم حمد الله وشكره، فيظل في هذه الدوامة لا يخرج منها والعياذ بالله. إذن كل قليل ولو أقل القليل الله يعطيك، احمد الله عليك، احمد الله عز وجل عليه. كنت أنا وبعض إخواننا قابلنا الشيخ سعد الحصين رحمه الله تعالى وغفر له، أول ما تزوجنا في شبابنا، أول ما تزوجنا مع بعض إخواني قابلنا الشيخ سعد الحصين. وتعرفون يعني في أول ما يتزوج الواحد وهو شاب، ويعني نسأل الله عز وجل أن يثبتنا ويهدينا، توه في بداية الاستقامة يكون عنده حماس شديد. فكنا نقول للشيخ سعد الحصين: يا شيخ سعد، يعني زوجاتنا عندهم نوع تقصير وما يساعدوننا على كثير من الطاعات، ماذا نعمل؟ فضحك الشيخ سعد الحصين قال احمدوا الله، احمدوا الله على النعمة والعافية التي أنتم فيها. الله عز وجل أعطاكم أعظم نعمة. كيف أعظم نعمة؟ قال زوجتك، زوجاتكم مسلمات؟ نعم زوجاتنا مسلمات. قال الله أعطاكم نعمة ما أعطاها بعض الأنبياء. من؟ نوح ولوط. قال نوح ولوط زوجاتهم كافرات. احمدوا الله على النعمة. لاحظتم؟ يعني إذا جاءتك نعمة وخالطها نوع من البلاء، إياك أن يزيغك الشيطان، يزيغ نظرك عن النظر إلى ماذا؟ إلى النعمة التي أنعمها الله عز وجل عليك. فزوجتك المشاكسة أمنية كل عازب، ولدك المشاكس أمنية كل عقيم وعاقر، وبيتك الضيق الصغير أمنية كل مشرد، ووطنك الذي أنت مبتلى فيه أمنية كل مهاجر في العالم يتمنى أن يرجع إلى وطنه، سيارتك المتواضعة أمنية من لا يملك سيارة، وهكذا. إياك مهما كانت النعمة قليلة أن تحقرها، فهي بالنسبة إلى ما نقع فيه من المعاصي والذنوب وتقصيرنا في حق الله، والله إنها كثيرة علينا وزيادة. فلذلك يتنبه الإنسان مهما أعطاه الله من النعم ينبغي أن يحمد الله، ومهما صاحب هذه النعمة من بلاء ينبغي أن لا يزيغ الشيطان نظره بسبب البلاء عن النعمة التي أنعم الله بها عليه. المسألة التي تليها فضل إماطة الأذى. فضل إماطة الأذى، ويميط الأذى عن الطريق ماذا؟ صدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا يتقلب في الجنة بماذا؟ بشجرة كفها عن الطريق، أو غصن شجرة كفها عن الطريق كانت تؤذي الناس. لاحظتم؟ طيب يا مشايخي، هذا الذي يكف الأذى الحسي الشوك أو الشجرة أعظم، أم الذي يكف الأذى المعنوي من الشرك والكفر والإلحاد والبدعة والمعصية عن قلوب الناس وأبدانهم؟ أيهما أعظم؟ الثاني. فأنت حينما تكف يوفقك الله عز وجل، الله الذي وفقك لكف الأذى عن الناس كفا معنويا، تكف الشرك والكفر والإلحاد والبدعة والمعصية عن قلوب الناس وأبدانهم، فاعلم أن الله عز وجل أعطاك نعمة عظيمة تتوسل بها إليه. وأن تتوسل إلى الله استشعر أن هذه نعمة من الله، وأنك تتوسل إلى الله بنعمة الله، وأنك تتوسل إلى الله بفضل الله لا بحولك ولا بقوتك. ها هنا انتبهوا، إياك أن تتوسل على الله وأنت تعجب بعملك على الله. انتبه، وأنت تتوسل إلى الله بالنعمة لابد أنك تستحضر أنك تتوسل إلى الله بفضل الله عليك، كأنك تقول اللهم إني أتوسل إليك بك. لماذا؟ لأن النعمة التي عندك ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فتوسل إلى الله، تقول يا ربي إذا كنت أدخلت عبدا من عبادك الجنة بشجرة كفها عن الطريق، اللهم فأدخلني الجنة بكفي الشرك والكفر والإلحاد والبدعة والمعصية عن عبادك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وهذا يا مشايخ والله الذي لا إله غيره إنه أعظم من الرجل الذي توسل إلى الله بعفته، وأعظم من الرجل الذي توسل إلى الله بأمانته، وأعظم من الرجل الذي توسل إلى الله ببره لوالديه. لأنك تتوسل إلى الله بأعظم حسنة، وتتوسل إلى الله بكف أعظم سيئة. توسل إلى الله بالتوحيد، وتتوسل إلى الله بكف الشرك والنهي عنه. الحديث 27. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابقة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأن إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفلات الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذا الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا الباب يصح أن يقال باب ما جاء في البر والإثم، باب ما جاء في البر والإثم. باب ما جاء في البر والإثم. المراد بالبر كل خير يفعله الإنسان يدخل في باب ماذا؟ البر. لذلك قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر وملائكة واليوم الآخر. ذكروني الآية مشايخ. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يعني كل هذا داخل في ماذا؟ كل هذا داخل في البر. فالبر يدخل فيه كل أبواب الخير، والإثم بخلافه بعكس الأمور، إما خير وإما شر. والإثم ما نهت عنه الشريعة نهي تحريم، ما نهت عنه الشريعة نهي تحريم. أما الخير فهو كل ما أمرت به الشريعة. الكراهة هل يدخل في الإثم؟ لا، الكراهة لا تدخل في الإثم. الشريعة قد تكره الشيء لكن لا إثم، لا يكون في ذلك إثم على فاعله، مع أن فيها نهي. نعم، لا شك تنهى الشريعة ولا يكون في ذلك إثم، وهذا هو ماذا؟ المكروه. الأحكام إما واجب وإما محرم وإما مستحب وإما مكروه. ما المكروه؟ من تركه حصل الأجر ومن فعله لم يحصل إثما. مثال المكروه الاكتواء. ما حكم الاكتواء؟ مكروه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. طيب كيف عرفنا أنه جائز مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي. النبي صلى الله عليه وسلم كوى عليه الصلاة والسلام، كوى غيره بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: إن كان في طبكم ما ينفع ففي لعقة من عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار، يعني الكي. وقال أنهى أمتي عن الكي. هذا النهي نهي للكراهة. فالإثم لا يكون إلا مع الحرام، أما المكروه فلا إثم فيه. وفي هذا الحديث مسائل. نعم، مناسبة الحديث لهذا الكتاب، هذا الحديث اشتمل على ماذا؟ على البر والإثم، وهذا يدخل في كل أبواب الدين، وهذا يدخل في كل أبواب الدين. لذلك صح أن يكون هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام. فيه مسائل. المسألة الأولى البر له إطلاقان. الإطلاق الأول الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق، ومن ذلك سميت الجمعيات الخيرية بجمعية البر. لما يقال جمعية البر، ما المراد بالبر هنا؟ البر يعني فعل الخير للآخرين. نعم، لذلك قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، يعني أن تحسنوا إليهم. فالبر يأتي بمعنى الإحسان للآخرين. والإطلاق الثاني أن يكون البر كل طاعة يتقرب بها إلى الله تدخل في البر. وتقدمت الآية الأولى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. كل هذه الأعمال سماها الله عز وجل برا، ومنها ما هو إحسان للآخرين ومنها ما ليس إحسانا للآخرين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، هل هذا دليل على أن البر فقط هو حسن الخلق؟ إذن ما المراد حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق؟ يعني من أعظم طرق البر هو ماذا؟ حسن الخلق، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الدين النصيحة. فهذا يدل على أهمية ذلك. وها هنا قاعدة شرعية، ها هنا قاعدة شرعية، أن اقتران السبب بالمسبب لا يدل على أنه السبب الوحيد، اقتران السبب بالمسبب لا يدل على أنه السبب الوحيد، بل يدل على أهمية ذلك السبب. مثال ذلك: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هل معنى ذلك أن قول لا إله إلا الله هو السبب الوحيد لدخول الجنة؟ أجيبه: لا. لكن وش يدل عليه؟ على أهمية هذا السبب. طيب، من ذاكر نجح، هذه عبارة صحيحة وغير صحيحة؟ صحيحة، صحيحة من جهة الاستخدام، لكن هل كل من ذاكر نجح؟ لا، ليس كل من ذاكر نجح، لأن المذاكرة ليست هي السبب الوحيد. طيب، لو أنه ذاكر وحفظ الكتاب من أوله إلى آخره لكن ما حضر الاختبار، هل سينجح؟ لا. لو حضر وأجاب على جميع الأسئلة لكنه لم يسلم ورقة الإجابة، لن ينجح. حل ذاكر وحل الإجابة وسلم الورقة لكن قبل أن يسلمها غش واكتشفه المراقب، ماذا سيفعل؟ سيلغي له الاختبار، ليس كذلك؟ وهذا يجيب عن كثير من الإشكالات التي ترد في الأدلة حينما يعلق المسبب على أحد الأسباب. إذا علق المسبب على أحد الأسباب لا يعني إلغاء ماذا؟ إلغاء بقية الأسباب، وإنما يدل على أهميته. هناك قاعدة أخرى، لا يستقل سبب بحصول المسبب، بل لابد من توفر عدة أسباب وإزالة عدة موانع. هذه قاعدة شرعية، أعيد، لا يستقل سبب لحصول المسبب أو في حصول المسبب، بل لابد من توفر عدة أسباب وإزالة عدة موانع. مثال ذلك اللي تقدم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هل قول لا إله إلا الله هو السبب الوحيد لدخول الجنة؟ بل لابد من ماذا؟ من أسباب كثيرة، ولابد من إزالة موانع كثيرة. من الموانع فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لو قال لا إله إلا الله وهو ما كفر بالطاغوت تقبل منه؟ لا، لابد أن يزيل هذا المانع. الإيمان بالطاغوت مانع يمنع من الإيمان الشرعي المنجي، لابد تزيل هذا المانع بأن تكفر بالطاغوت. وعلى هذا فقس في كل الأسباب. الحج عرفة، هل عرفة كافية لأن يكون الحج صحيحا؟ لابد من عدة شروط وإزالة عدة موانع، وهكذا كثير من الأدلة الشرعية يذكر هل هذا السبب هو السبب الوحيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، فيجاب أن القاعدة الشرعية أن تعليق السبب، تعليق المسبب على أحد الأسباب لا يدل على أنه السبب الوحيد، وإنما لابد من توفر عدة شروط وانتفاء عدة موانع. المسألة التي تليها، قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك، هل ما حاك في نفسك دليل كاف لمعرفة الحكم الشرعي؟ ايش رأيكم يا شيخ؟ يعني كل واحد نقول لها وش رأيك في هذا؟ تصوروا من لو قلنا أن ما حاك في النفس دليل على معرفة الحلال والحرام، هذا سيحدث ماذا؟ سيحدث فوضى عارمة. طيب لكن ما المراد إذن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك مضبوط بعدة ضوابط. الضابط الأول ألا يكون هناك دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة، يعني ما يكون هناك دليل شرعي في المسألة. يعني واحد يجي يقول والله أنا ما حاك في نفسي إن الزنا حرام فرضا، إيش نقول له؟ نقول ولو ما حاك في صدرك لكن دل الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على أن الزنا حرام. إذن القيد الأول ألا يوجد دليل من الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع أو غيرها من الأدلة. الثاني، القيد الثاني، أن يراد الإثم ما حاك في قلبك. المراد بالقلب هنا القلب، قلب أهل الإيمان وليس قلب أهل الفجور والمعاصي، لأن القلب والعياذ بالله قد ينقلب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. فقلب أبيض كالصفاه لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، يعني مقلوب، يعني مثل الكاس المقلوب. فمن القلوب من تكون مقلوبة أصلا، كيف يقال إن هذا القلب يرجع إليه في معرفة الحلال والحرام والعياذ بالله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كالكوز مجخي يعني مثل الكاس المقلوب، الكاس المقلوب لو صببت عليه آلاف اللترات هل يدخل فيه قطرة ماء؟ أجيبه مشايخ، الكاس الحين لو عندنا كاس مقلوب وصببنا عليه آلاف اللترات تدخل فيه قطرة ماء ولا قطرة. كذلك القلوب المقلوبة والعياذ بالله من شؤم المعاصي لا تدخل إليها المواعظ والآيات، نسأل الله السلامة والعافية. الثالث، القلب الثالث أو القيد الثالث، أن المراد بالقلب هنا قلب أهل العلم لا قلب أهل الجهل، الذي عنده علم ويميز بين الحلال والحرام والأدلة الشرعية، هذا القلب الذي يقال الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رحمكم الله. فإذا كان القلب سليما من الشهوات ومن الشبهات، كان مليئا بالعلم ولم يعارض الكتاب والسنة، ثم لم يوجد دليل، فإن هذا مبني على أن الإنسان إذا قدح في قلبه شيء فإن الأولى له أن يتركه. بأي بعد القيود ماذا؟ بعد القيود المتقدمة. إنسان أنار الله قلبه بالعلم والإيمان وليس هناك دليل شرعي في هذه المسألة، وجد في قلبه أو حاك في قلبه شيء، فينبغي له أن يتركه.